إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الناس اليوم ينتظرون آية لينتبهوا ويستعدوا لليوم عز وجل. بعض الناس لو رأى خبرا في جريدة أو موقع أن الشمس ستطلع من مغربها بعد سنة أو سنتين لخاف واستعد وتجهز لذلك اليوم. والآيات في القرآن تتلى وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقرأ، ومع هذا فإن أكثر الناس غافلون. الآيات التي نراها في قرب قيام الساعة أكثر من الاحصاء، بل جاء في بعض الأحاديث أن يوم الجمعة ذلك اليوم الذي خلق فيه آدم وقبض فيه وتقوم فيه الساعة، فما من دابة إلا مصيخة أذنها يوم تصبح يوم الجمعة من أن تصبح حتى تطلع الشمس تنتظر وتستمع، هل اليوم ستقوم الساعة أم في الأسبوع القادم؟ أما البشر فأغلبهم غافلون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أحد الناس اتصل وهو خائف، قال: هل صحيح أن الساعة اقتربت؟ قلت: بالأمس. قال: قرأت خبرا من وكالة ناسا أن في سنة كذا ستطلع شمس من جهة المغرب. قلت: وهل الشمس المذكورة هي شمسنا؟ قال: شمس أخرى. قلت: سبحان الله، شمس أخرى تخافونها كذا؟ وشمسنا التي ستطلع من مغربها أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الآية الكبرى التي لا ينفع يومئذ نفس إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ومع هذا لا نخاف ولا نرتدع. تخيل يا عبد الله لو نفخ في الصور فصعق كل من سمع في السماوات أو في الأرض إلا من شاء الله. قيل: من شاء الله هم الحور العين والغلمان في الجنان، وقيل: من شاء الله الناقض في الصور نفسه، وقيل: من شاء الله العلم به عند الله. فلا يبقى على الأرض حي لا طير ولا وحش ولا حوام ولا دواب ولا إنس ولا جن، فالصمت مبلغ كل من عليها فان. صمت رهيب، صمت قاتل. الأرض لا حياة فيها، لا حراك، الكل ميت، لا ترى في الأرض إلا الموتى أو القبور. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ أين البشر؟ أموات. أين الجن؟ أموات. أين الحيوانات؟ أين الطيور؟ الكل ميت، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ليس فقط الأرض، بل حتى أهل السماء قد ماتوا، السماء خاوية، كل من فيها مات، كل من فيها هلك. حتى السماء، نعم حتى السماء. أين الملائكة الذين ملأوا الخلق العظيم كله ميت. ثم يقبض الله عز وجل الأراضين والسماوات يطويها ويهزهن والكل ميت، فيسأل الرب عز وجل لمن الملك اليوم؟ ولا أحد يجيبه فالكل ميت. لمن الملك اليوم؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فلا يرد أحد فالكل ميت، فيجيب الله على نفسه فيقول لله، لله الواحد القهار، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله، لله الواحد القهار. في تلك النفخة الأولى، أي بين النفخة الأولى وقبل الثانية، يرسل الله عز وجل على الأرض المطر، يأمر الله السحاب فيتحرك ويتجمع ويرسل على الأرض مطرا كثيفا، مطرا شديدا، ينبت به بهذا المطر أجساد بني آدم، الأجساد التي بليت وصارت ترابا تبدأ تنمو مثل النبات، كذلك تخرجون، فتنمو الأجساد كلها، فليس شيء. كم تحت الجسد من أجساد، وكم تحت القدر من قبور، وكم في المكان الواحد من بشر، فإنها أعداد هائلة من خلق آدم إلى أن أقيمت الساعة، كلها ستعاد أجسادها الآن. كم فترة المطر الذي ينزل على الأرض؟ الله أعلم. وتخيل ذلك المطر على وجه الأرض والكل ميت، قيل 40 يوما، وقد يكون 40 شهرا، في بعض الروايات أنها 40 سنة والمطر ينزل بين النفختين. ثم يأذن الله عز وجل بنافخ الصور أن يحيا مرة أخرى، يأذن الله له بالحياة، فيقول، فيأمره الله عز وجل بالنفخ الآخر الثاني، فإذا بالنافخ ينفخ وإذا الناس يسمعون، يقطع صمت الفضاء صمت عظيم مدوي يملأ أرجان الكون، أرجاء الكون كله، سمواته وأراضيه وكواكبه، إنه النفخ في الصور، إنها النفخة الثانية. فإذا نفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال، إنها النفخة التي تدك الأرض دكا وتنسف الجبال نسفا، إنها النفخة التي تعيد للناس أرواحهم، وتعيد للوحش أرواحها، وتعيد للطير أرواحها، وتعيد للهوام أرواحها، والجن والإنس، لجميع الخلق الذي خلقه الله جل وعلا. فجأة الكل يفتح عينيه، فجأة القبور تنشق عن أصحابها، فإذا هم من الأجداد، القبور، فإذا هم من الأجداد إلى ربهم، إلى ربهم ينسلون. يفتح الكل عينيه ويقوم قبره، وقام تحته من قام، وقام فوقه من قام، وقام عن يمينه وعن شماله ربما أناس ماتوا قبله بمئات أو ألوف السنين، كلهم قاموا من قبورهم ينفضون الغبار عن أجسادهم، ويزيلون التراب عن أعينهم، يتحركون عراة حفاة غير مختونين، يقول بعضهم يا ويلنا، أول كلمة يقول بعضهم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من الذي أيقظنا؟ لقد كنا نائمين ولو كنا معذبين. أهون كنا ضاقت علينا القبور حتى اختلفت أضلاعنا، لكنه أهون. كنا يأتينا حر النار وفرشت لنا قبورنا من جهنم، لكنها أهون من الساعة. يا ويلنا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فترد الملائكة ويرد الصالحون، هذا ما وعد الرحمن، هذا الوعد الذي كنتم به تكذبون، هذا اليوم البعيد الذي كنتم عنه غافلون، هذا اليوم الذي لم تستعدوا له، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أول ما يقوم الناس من قبورهم يسمعون المنادي ينادي، والمصيبة أنهم عراء رجال ونساء، لا يلتفت أحدهم إلى الآخر. لما؟ الأمر أكبر، الأمر أشد، فالسماء بعظمها تتشقق، والأرض تتزلزل، والجبال ينسفها الله نسفا، والبحار قد احترقت واشتعلت نارا، والشمس تكورت، والنجوم تناثرت، والكواكب تكسرت. ما الذي يحدث في الأرض؟ هذه الأرض التي كنا عليها نعيش، هذه السماء التي كانت تظلنا، هذه الجبال التي كانت تثبت الأرض، ما بالها؟ ما الذي حصل لها؟ ويسألون عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. يسمع الكل المنادي يقول أيها الناس، مو عارف ايش يسوون، أيها الناس هلموا إلى ربكم، امشوا تحركوا. إلى أين؟ إلى أرض المحشر، إنها أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي مستوية، ليس فيها علم لأحد، فالناس سواسية. احشروا الذين ظلموا، الظالمون مع بعضهم، والمتقون مع بعضهم، الناس مع اشكالهم، فعبدوا الكواكب مع بعضهم، وعبدوا الصليب مع بعضهم، وعبدوا البقر مع بعضهم، وعبدوا النار مع بعضهم، وعبدوا الاموات والقبور مع بعضهم، ومن كان يعبد الله مع بعضهم. الناس سواسية أزواجا متشابهين. احشروا الذين ظلموا، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون. سيقفون، فتجر الشمس من رؤوسهم، وتبدأ الأهوال، ويبدأ الصياح والعويل، ومع هذا لا يرفع أحد صوته، الكل يهمس. ماذا نفعل؟ أين نذهب؟ من خلاص؟ وخشعت الأصوات، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ويبدأ الحر ويزداد العطش، تقترب الشمس والرؤوس حاسرة، والظل لا يوجد إلا بعض الخلق وهم قليل، يظلهم الله فهنيئا لهم، أينما مشوا الظل فوقهم، الظل يحميهم، ذاك المتصدق بالإخلاص، وذاك الباقي من خشية الله، وهذا الذي عفى نفسه عن النساء والحرام، وتلك التي عفت نفسها عن الفجور والفواحش. ملك العادل بين الناس الظل يتبعه. وأولئك الذين أحبوا بعضهم في الله ولله. وهنيئا لشاب منذ الصغر التزم بطاعة الله وتربى على الصلاة والذكر والقرآن، فشاب نشأ في عبادة الله. وهذا وذاك، وهذا قد حفظ البقرة وآل عمران، والظل يظله أينما كان وأينما مشى. أما بقية الخلق فمساكين، منهم من يصيح ومنهم من يبكي ومنهم من العرق يلجمه إلجاما، ومنهم أم تأتي إلى ولدها وقد شاب شعرها واحدودب ظهرها، جاءت إلى ابنها فلذت كبدها، ابنها الذي ضحت بحياتها من أجله، فرأته بين الناس في المحشر فتناديه: أي فلان، أي فلان، من أنت؟ فوجهها تغير وشعرها تغير وشكلها من الخوف تغير. قالت: أنا أمك، أنت أمي، ما الذي جرى؟ يا بني ألا ترى ما الذي يحدث بين الناس؟ يا بني لقد كان صدري لك، لقد كان صدري لك وعاء، وحضني لك وعاء، وصدري لك حواء وشرابا. يا بني سهرت على راحتك، يا بني طالما كنت أسهر وأنت تنام وأجوع وأنت تأكل، أنا أمك ألا تذكر؟ قال: لا، أنت أمي. قالت: يا بني أطلب منك اليوم طلبا واحدا. قال: وما تطلبين يا أمي؟ قال: أطلب منك حسنة واحدة. يا بني إنها حسنة لا أطلب بعدها غيرها، حسنة أحتاجها اليوم أتبلغ بها إلى الله. تذكر أمك الآن، الأم تطلب من ولدها حسنة، فيقول الابن لأمه: يا أمه، لو كان غير هذا اليوم، يا أمه، إليك عني أنا أحوج منك بهذه الحسنة. يوم يجر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ليس الأمر يوم ولا يومان ولا شهر ولا شهران، ولا سنتان ولا ألف ولا ألفان، إنه 50,000 عاما. والناس واقفون والناس منتظرون. تخيل إذا رأيت الأرض تتزلزل وتحدث أخبارها، تخيل لو رأيت الجبال تنسف فيتمر مطر السحاب، تخيل صوت السماء التي سمكها 500 عام، تخيل إن شقت كيف يكون صوتها؟ تتشقق فتصير كالمهل، تبدأ الملائكة تتنزل والناس ينتظرون متى يأتي الوعد، متى يبدأ الحساب، متى ينتهي كل شيء. منهم الداعي على نفسه بالويل والثبور، ومنهم الذي يبكي ويصيح، ومنهم الذي يهدأ تحت الظل، والناس يختلفون حسب ذنوبهم وأعمالهم. بعد الملل وطول الانتظار يذهبون إلى أبيهم آدم: أنت أبونا، أنت أبو البشر، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فإذا بآدم الذي خلقه الله بيده، آدم أول من خلق الله، آدم النبي الذي غفر الله ذنبه، آدم كرمه الله، آدم الذي أسجد الله له الملائكة، يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فأكلت من الشجرة، مع أن الله غفر. قال: قد عصيت ربي، ذنب واحد، فأكلت من الشجرة اذهبوا إلى غيري. نفسي نفسي يا الله، حتى آدم، حتى آدم، حتى إبراهيم خليل الله، حتى إبراهيم، حتى نوح أول الرسل، حتى نوح، حتى موسى، لأن حتى موسى كريم الله، حتى عيسى، حتى عيسى، نفسي نفسي. كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي. كلا لا وزر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. أين المفر؟ أين المفر؟ إلى ربك. يأتون إلى، يأتون إلى محمد، آخر أمل عندهم إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيشتكون إليه فلا يرد عليهم إلا بقوله ألا لها، ألا لها. ذلك اليوم قريب، هذه اللحظات أقرب مما نتصور. ربما يموت الإنسان فتقوم قيامته، فإذا به يقول أنا لها، أنا لها، فيأتي فيؤذن له فيسجد عند العرش ولا يدخل أحد غيره. يقول فيعلمني الله ويلهمني تحاميده وتسابيحه لم يعلمها أحد قبلي. فإذا به يسبح الله ويمجد الله ويحمد الله في سجوده، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك، ارفع رأسك، ستعطى، اشفع تشفع. فيرفع رأسه أمام الله فيقول اللهم أمتي أمتي من بين الأمم، أمتي أمتي، نسي كل شيء حتى نفسه ولم يذكر إلا أمته، أمتي أمتي. فيقول الله له أدخل أمتك، من لا حساب عليهم ولا عذاب، هؤلاء بسرعة، هؤلاء تجاوزوا كل شيء، أدخلهم من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وإذا بالحساب يبدأ، وإذا الشفاعة فقط لفصل القضاء، وإذا الشفاعة يأتي الرب عز وجل، وإذا الملائكة تنزل تحمل عرش الله عز وجل والناس ينظرون، ويحمل عرش ربك فوقهم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويتم الرب عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. وإذا بالناس ينظرون إلى جهنم تجر جرا، تسحب سحبا لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يتفاجأ الشرر منها. لو لم تزم، لو لم تمسكها الملائكة لعدت، ولو عدت في ذلك اليوم لأحرقت كل بر وفاجر. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان حتى الأنبياء يجثون على الركب، كلهم يقولون الله سلم سلم، الله سلم سلم. في تلك اللحظة وقبل أن يبدأ الحساب يتذكر كل مخلوق ما سعى في هذه الدنيا، لكن وأنى له الذكرى، سيتذكر قيامه لليل، سيتذكر صيامه للنهار، سيتذكر تقبيله ليد والدته، سيتذكر طوافه بالبيت، سيتذكر صدقاته بالسر، سيتذكر دموعه التي فاضت بالعينين، سيتذكر يديه التي كان يرفعهما لله أو إن كان فاجرا، سيتذكر تلك المواقع التي دخلها شاشة الكمبيوتر، سيتذكر تلك الأفلام الخبيثة التي رآها، سيتذكر قطيعته للرحم ورفع صوته على والديه، سيتذكر أكله للربا. يومئذ يتذكر الإنسان أناسا يعطون الرمح بيدهم، يقال لهم الملائكة تعطيهم الرمح، يقولون لما؟ يقال لهم الآن بدأ الحرب، فيقولون وأي حرب؟ يقولون الملائكة تقول لهم الحرب بينكم وبين الله، بارزوا ربكم الآن. ماذا؟ نعم، فأذنوا بحرب من الله إنهم آكل الربا. وآخرون يحمى عليهم في نار جهنم، إلى الآن ما بدأ الحساب، أتي بأموالهم، بذهبهم، بفضتهم، برصيدهم، حول ذهبا، حول فضة، وإذا بالذهب والفضة يصهر بها، تصهر في جهنم، ثم توضع على جبالهم وعلى جنوبهم وعلى ظهورهم، ويأتي ثعبان أقرع له زبيبتان يلف حول عنقه، يقول من أنت؟ يتبعه في المحشر أينما ذهب ثعبان عظيم، ويلف على جسده ويلسعه ويعذبه ويقول أتعرف من أنا؟ من أنت؟ أنا مالك، أنا رصيدك في بيتك، أنا الذهب والفضة التي كنت تحتفظ بها، ولم تصنع هذا؟ لم تؤدي زكاة مالك، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وآخرون والإبل والغنم والبقر يبعثها الله كأسفل ما كانت، وتمشي عليهم إلى يوم القضاء 50,000 عاما، لأنهم لم يؤدوا زكاة أموالهم. وآخرون له لواء الغدر، ورجل يمشي في المحشر، أتعرف ما شكله؟ مشوه، مشوه، يمشي وشقه مائل، شقه قد سقط على جنبه، يمشي والجسم مشوه مائل، نصف الجسد طايح، تخيل شكله. فيقول الناس نعوذ بالله، من هذا؟ ما شكل هذا؟ قبيح. فيقال هذا كانت له أكثر من زوجة في الدنيا، فلم يعدل بينهن، فلم يعدل بينهن، يفضح عند الله في المحشر، ويعذبه الله جل وعلا في المحشر جزاء وفاقا. أخبرون يظهر النور من أجسادهم أينما مشوا والسماء مظلمة، يمشون والنور معهم. من هؤلاء؟ إنهم أهل الإيمان الذين شابت لحاهم في الإسلام، الذين شابت شعورهم في الإسلام، لهم نور في المحشر أينما ذهبوا، كل حسب عمله، منهم المعذب ومنهم المنعم، فيأتي الله عز وجل بينهم لفصل القضاء. نسأل الله أن يحاسبنا في ذلك اليوم حسابا يسيرا. أقول هذا قولا وأستغفر الله لكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، أحد الناس يأتي به الله عز وجل يوم القيامة إذا بدأ فصل القضاء، والأحاديث تبين أن كل معبود يأتي إلى من عبده، الكواكب، النار، الشمس، القبور، الأصنام، الأوثان، تأتي إلى من عبدها، فيقال أين من كان يعبد الشمس؟ فيخرج فيتبعها إلى جهنم. أين من كان يعبد الشجر؟ وتأتي الأشجار، فيخرج من كان يعبدها إلى جهنم. أين من كان يعبد القبور؟ فيتبعها إلى النار. فيبقى أهل الكتاب وفيهم اليهود والنصارى، فيسأل الله عز وجل اليهود ماذا كنتم تفعلون؟ فيقولون كنا نعبد العزير ابن الله، فيقول الله لهم كذبتم، كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقول جهنم إلا الموحدون. فيأتي الله عز وجل إلى النصارى، ماذا كنتم تعبدون؟ كنا نعبد المسيح ابن الله، كذبتم، اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيؤمر بهم إلى النار إلا الموحدون. فيبقى أهل التوحيد، أهل الإيمان، وفيهم المنافقون. فيأتي الله عز وجل لهم فيقول لهم ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، ربنا، ها كل الأمم ذهبت مع ربها ومعبودها تنتظر ربها، فيقول الله عز وجل لهم أنا ربكم، فيقولون لا، ينتظرون العلامة. فيقول الله لهم أنا ربكم، يقولون لا، بيننا وبينه علامة. إنهم أهل الإيمان، أهل العلم، أهل اليقين، فيكشف الله عز وجل لهم الساق. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. يكشف ربنا عن ساقه، فإذا بالبشر كلهم يسجدون، وكل من كان يسجد نفاقا ورياء وسمعة يفضح بذلك اليوم. سمع سمع الله من رأى الله به، يفضح في تلك اللحظة. كلما أراد السجود رجع ظهره، فينظر عن يمينه الناس ساجدين، فينظر عن شماله الناس ساجدين، إلا هو قد ارتفع ظهره. يوم يكشف عن يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في ذلك اليوم أهوال، في ذلك اليوم مواقف، في ذلك اليوم فضائع. إنه يوم القيامة، إنها الحافة، إنها القارعة، إنها الطامة الكبرى، إنها الصاخة، إنه يوم الفصل، إنه يوم التغابن، إنها أسماء وأسماء تدل على ما في ذلك اليوم. نرجو بعض المواقف وبعض المشاهد وبعض العبر مما سيحصل في ذلك اليوم. ربما إن أحيانا الله إلى الخطبة القادمة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قل هذا القول الراقص.